السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأنا، إنك ولي ذلك ومولاه بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقدر عليه. قال المصنف رحمه الله: فصل. وأما تواضعه صلى الله عليه وسلم. وذكر من الآثار الدالة على تواضع نبينا عليه الصلاة والسلام فقال: وقال إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد. وهذا حديث رواه العجلوني في كشف الخفا من حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن من فرط تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه شبه نفسه بالعبد، شبه نفسه بالعبد يأكل كما يأكل العبد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل أو لا يجلس للطعام جلسة الرفاهية، بل كان يجلس مستوفزا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى يتهيأ للقيام. يعني فالعبد إذا أراد أن يأكل لا يجلس مستريحا جلسة الرفاهية، بل يجلس مستعدا أن ينادي عليه سيده ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيهب سريعا لإجابة سيده. فقال: إنما أنا عبد آكل كما يأكل عبد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس، ورد في جلسته ثلاثة هيئات: كان يجلس مقعيا يعني ينصب رجليه، ويجلس بإليتيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على عقب قدميه، وجلسة الإقعاء المعروفة في الصلاة كما يجلس. هذا إقعاء يستحب الإقعاء في الصلاة عند الشافعي وصحيح لحديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم، هو أن ينصب الرجلين ويجلس على العقبين، ينصب الرجلين ويجلس على العقبين. هذه جلسة لا يستطيع أحد أن يجلس عليها مدة طويلة، فبالتالي لن يأكل كثيرا. كذلك أيضا إما أو أن يجلس متوركا، يعني جلسة التورك في الصلاة، يجلس على هذه الهيئة ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل ذكر ابن القيم رحمه الله رحمه أن هذه أفضل هيئات، لأن أعضاء الجسد تكون في اعتدال في هذه الهيئة. كذلك من هذه الهيئات أنه يجلس على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، يجلس على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، التي يسميها بعض الناس في عموم المسلمين يسموها ركبة ونصف. يجلس على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكل هذه الهيئات لا تحقق الرفاهية، كل هذه الهيئات لا تحقق المدة الطويلة في الأكل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: وأجلس كما يجلس العبد، لا يجلس جلسة المتكبر ولا المتعاظم في نفسه عليه الصلاة والسلام، بل كان يجلس جلوس المتواضعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف: وكان يركب الحمار، كان يركب الحمار. وكما في سنن أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أردف غير واحد، بل قال معاذ: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على حمار، وقال له أفير. وهذا أيضا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. يعني أقرب لكم الصورة، يعني إذا أتى سلطان من سلاطين الدنيا أو ملك من ملوك الدنيا يركب ولا حول ولا قوة إلا بالله عزكم الله حمارا أو سيارة من السيارات التي يركبها يعني أقل الناس وأقل الطبقات، لا يرضى أن يركب ذلك، يرنا ذلك من قص أن هذا عيب في حقه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ركب الحمار لم ينظر إلى ذلك، لم ينظر إلى ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل كان يركب على الحمار متواضعا تمام التواضع عليه الصلاة والسلام. قال ويردف خلفه، هذا أيضا من تواضع عليه الصلاة والسلام، بل كان يردف خلفه على الحمار وكان يردف خلفه أيضا على البعير. والإرداف يجوز بشروط. الشرط الأول ألا يكون في ذلك إثقال على الدابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تعذبوا خلق الله، وهذه عامة. الأمر الثاني ألا يكون الإرداف بمماسة، يعني لا يكون هناك مماسة، بل يكون هناك فاصل أو هناك عدم مماسة، والله أعلم. كذلك وكان يعود المساكين، يعني المرضى من المساكين يزورهم، لا يأنف من ذلك عليه الصلاة والسلام، ويجالس الفقراء فلا يميز الأغنياء بمجالس خاصة ونحو ذلك، بل كان يجالس الفقراء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ويجيب دعوة العبد، والمقصود بدعوة العبد كما سبق دعوة العبد أي دعوة العبد بإذن سيده، أو دعوة السيد إذا أرسل عبده. وكان يجيب دعوة العبد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك لأن العبد ليس له ذمة مالية مستقلة يستطيع أن يدعو عليها أو غير ذلك. قال ويجلس بين أصحابه مختلطا بهم حيثما انتهى به المجلس جلس. فلم يكن نبينا عليه الصلاة والسلام يريد التميز بينه وبين أصحابه، بل أينما انتهى به المحل للجلوس جلس عليه الصلاة والسلام، وكان يجلس بين أصحابه يختلط بهم لا يريد التميز، بل كان الأعرابي كان يأتي فلا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام حتى صنعوا له دكانا يجلس عليه حتى يتميز عن أصحابه. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى مدينته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان أهل المدينة يميزون من هو رسول الله، أبو بكر أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قام أبو بكر وظلل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فعلموا أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الوصف ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث هند ابن أبي هالة، وفي حديث عمر رضي الله عنه، وهو أيضا حديث في الصحيح. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتروني، يعني لا تبالغوا في ثنائي فتنسبوا لي ما لا يجوز شرعا، لا تتروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني كما مدحت وبالغت النصارى في مدح ابن مريم وهو عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، حيث نسبوا له الألوهية. فقال إنما أنا عبد، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وعبد الله ورسوله، ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيها جمع بين أمرين، جمع بين الرد على الغلو والرد على الجفو. فلا ننتقص قدر نبينا عليه الصلاة والسلام فننزله منزلة ليست له، يعني في الدون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا يرد قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا يعامل كحكيم من الحكماء ولا عظيم من العظماء ولا داعية ولا داع من الداعية ولا عالم من العلماء، بل يعامل أنه رسول يأمر فلا يعصى بحال من الأحوال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا فيها رد على الغلو، فهو عبد لله ورسوله، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك إن أشركت ليحبطن عملك. فلا نغالي فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو عبد لله تبارك وتعالى يعبد ولا يعبد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذلك يتضح منه قول الغلاة الذين قالوا ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وكذلك قولهم لو نسبت آياته، لو نسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمان. وأيضا يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، كل ذلك من يعني الغلو الغير مقبول، الغلو غير مقبول. ولا يقال أننا يعني لا ننسب لنبينا عليه الصلاة والسلام الولد فقط، أو لا ننسب لنبينا صلى الله عليه وسلم الألوهية فقط، أو أنه ابن الله فقط، ثم نمدح ونغالي ما شئنا بعد ذلك، كما قال صاحب البردة وغيره عملا بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. قالوا إذن فالنهي على فقط على ما ورد في الغلو في ابن مريم، وهذا خطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع ضابطا قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذن فمدح نبينا عليه الصلاة والسلام يكون دائرا بين هذين الوصفين، لا غلو ولا جفو، لا غلو ولا جفو. وعن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء، يعني شيء من الجنون، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إن لي إليك حاجة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام اجلسي يا أم فلان في أي طرق المدينة شئت أجلس إليك حتى أقضي حاجتك. قال أنس فجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إليها حتى فرغت من حاجتها. سبحان رب العظيم، هذه المرأة ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول فيها نبينا عليه الصلاة والسلام، أو يقول فيها أنس بن مالك رضي الله عنه ورضاه في عقلها شيء. يا أخي بالله عليك، لو أنت أكثر الناس أدبا وحلما وتواضعا، لو قابلت أحد في عقله شيء، في عقله خلل، يعني ماذا هل ستسترسل معه أو ستخرج منه بخروج هين لين رفيق؟ انظر إلى رسول الله، أنا لا أحدثك عن داع من الدعاء، عن داعية من الدعاء، ولا أحدثك عن ملك من الملوك، ولا أحدثك عن عالم من العلماء، ولا رجل عنده انشغالات من الزوجات وغيره. أن أكلمك عن رجل هو رجل دولة ورجل دعوة، ويأتيه الوحي من السماء، وعنده 9 بيوتات، وعنده مشاغل ومشاكل الأمة، ومع ذلك يفرغ نفسه لهذه المرأة التي في عقلها شيء. سبحان ربي العظيم، أي تواضع كان في قلب نبينا، أي رحمة كان في قلب نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم يقول لها اجلسي يا أم فلان، يكلمها على أنها امرأة عاقلة تمام العقل، بل يكرمها، لأن التكنية تكون على سبيل الإكرام، في أي طرق المدينة شئت أجلس إليك حتى أقضي حاجتك، يعني أقضي حاجتك إما من الكلام أو طلب المرام، يعني الشيء الذي تريديه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من كمال تواضعه، والله هذا من كمال تواضعه عليه الصلاة والسلام. قال فجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إليه حتى فرغت من حاجتها. يا أخي والله نحن لا نتحمل أن نتحدث معنا العقلاء طويلا، فكيف بالتحدث مع من في عقلهم خلل ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ فسبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. وقال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف. وهذا حديث أخرجه الترمذي في سننه، يعني أو قل في جامعه، أخرجه الترمذي في جامعه وغيره، وهو حديث ضعيف أو إسناده ضعيف. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يبرز أنس بن مالك رضي الله عنه ورضاه موقف من مواقف تواضعه عليه الصلاة والسلام، أنه كان يركب الحمار، يعني لا يأنف من ذلك، وكان يجيب دعوة العبد، وسبق الكلام عن ذلك. وكان يوم بني قريظة، يعني يوم غزوة بني قريظة، على حمار مخطوم، وذلك بعد غزوة الأحزاب، بعدما هزم الله تبارك وتعالى الأحزاب ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. فقال عن النبي عليه الصلاة والسلام لأمته وارتاح الصحابة، فأتاه جبريل عليه السلام فقال هل خلعت لأمتك؟ والله ما خلعنا لأمتنا، إن الله يأمرك أن تتجه إلى بني قريظة، وذلك أنهم قد غدروا بنبينا عليه الصلاة والسلام وألبوا الأحزاب إلى غير ذلك. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام حتى أمكنهم الله، أو أمكن الله نبيه منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم والنساء. وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم، مخطوم يعني له خطام، وهو الحبل يكون في أنف الدابة ليقود أو يستطيع التحكم في الدابة، مختوم بحبل من ليف، الليف هو ورق النخل، عليه إكاف، الإكاف يعني ما يشبه السرج للفرس، وهو البردعة أو ما شد فوق الحمار أعزكم الله. قال أنس رضي الله عنه وارضاه: وكان يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب. وهذا والله من كريم نفسه، من كريم نفسه. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعى، يعني رجل يدعوه يضيفه على أي شيء؟ على خبز شعير وإهالة. الإهالة هو الدهن المذاب من دهون البهائم عزكم الله، أو الإلية. والإهالة السنخة يعني المتغيرة. تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ويوضع له خبز الشعير والدهن المتغير، والدهن المتغير كإدام، ويأكل صلى الله عليه وسلم ويجيب مثل هذه الدعوة. ما عاب صلى الله عليه وسلم شيئا، وما انتقص هذا الداعي، وما رد دعوته، بل أجاب دعوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كرم نفس ليس بعده كرم، كرم نفس ليس بعده كرم، صلوات ربي وسلامه عليه. نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى بعض المواطن في توضيع عليه الصلاة والسلام في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم.